يعني اليمين على أمر مستقبل أو اليمين على أمر ماضي. لما تقول والله العظيم بالأمس ما ذهبت إلى المكان الفلاني، فإن كنت ما ذهبت إلى المكان الفلاني فهذا حلف على حق، وإن كنت ذهبت إلى المكان الفلاني فهذه يمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، وهي من السبع الموبقات، وهذه ما فيها كفارة، هذه فيها التوبة، لأن الكفارة ما يقولون ما تلحق وياها، لأنها أعظم من أن تكفر، أعظم من أن تكفر، ولكن يلزمه التوبة. هذه يمين غموس تغمس صاحبها في النار، كما يغمس الخبز في المرق، هذه تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ثم اليمين الغموس وهو اليمين الكاذبة، وهي تكون على أمر ماض. أما اليمين المنعقدة فهي تكون على أمر مستقبل، والله سآتيك، والله لن آتيك، والله سآكل هذا الطعام، والله لن آكل، كل أمر إيش؟ مستقبل. هذه اليمين المنعقدة، حلف بالله على أمر مستقبل، هذه تسمى اليمين المنعقدة.